حان وقت البر وين اللي يابونا يا هلا الطلعات اللي مهتوينا حان وقت البر وين اللي يابونا يا هلا الطلعات اللي مهتوينا التما والعشب جونا يذكرونه يم غربي الحافر وفي ظلينا من حقوق الوسم علنا همزونه واخضرت قاعه من الوسم يبحينا حان وقت البر وين اللي يابونا يا هلا الطلعات اللي مهتوينا حان وقت البر وين اللي يابونا يا هلا الطلعات اللي مهتوينا ما حلا شوف الزبيدي يلقطونا والربع شافا والصيد البر عينا والخزامة والنفل يجب كيلونا ريحته وقت المساء عندي ثمينا وقت البر وين اللي يابونا يا هلا الطلعات اللي مهتوينا حان وقت البر وين اللي يابونا يا هلا الطلعات اللي مهتوينا عندي احلى من ديار تنحارونه يا هلا السفرات اللي خابرينا مدهل الا البدو دايم ينزلونه ما حلا خطوه المربع في بطينا حان وقت البر وين اللي يابونا يا هلا الطلعات اللي مهتوينا حان وقت البر وين اللي يابونا يا هلا الطلعات اللي مهتوينا سلمهم كبش الغنم لك يذبحونه من قديم الوقت شي عارفينه حلو شوف البلي والمقهور دونه لجة الحيران يعجبني حانينه حان وقت البر وين اللي يابونا يا هلا الطلعات اللي مهتوينا حان وقت البر وين اللي يابونا يا هلا الطلعات اللي مهتوينا المقناص